هشام بن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب، أين يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في قصي. أبو المنذر الزبيري الأسدي القرشي المدني، أحد أئمة العلم في المدينة وأحد الفقهاء وأحد المحدثين الموثقون، وثقه الأئمة وحدث عن أهل بيته، حدث عن أبيه وعن عمه وعن زوجته وزوجته بنت عمه وعن أخيه وعن ابن عمه، يعني ما أحوجته أسرته إلى أن يطلب العلم في غيرها، فحي هلا بهذه الأسر التي يقول فيها الإنسان حدثني أبي، حدثني جدي، أخبرتني أمي، أخبرتني، يعني نرجو أن يحيي الله هذه الأسر ويكثر سوادها. قلوا آمين. قلت لكم هشام بن عروة وثقه الأئمة، لكن الإمام مالك رحمه الله كان ينقم عليه حديثه في العراق. هشام المدني له رحلة إلى العراق، لما رحل إلى العراق انبسط في الرواية، اتسع، يعني روى ما لم يكن يرويه في المدينة. ما معنى هذا؟ هو كان يسمع من أبيه فكان يروي عن أبيه ما سمعه، وأحيانا في العراق كان يروي ما حدث به أبوه ولم يسمعه هو منه، إنما سمعه من أحد، وذلك أحد هو الذي سمعه من أبيه، فكان يسقط الواسطة ويحدث عن أبيه اتكال على أن الناس تعلم أنه يروي عن أبيه، فإسقاطه للواسطة، وكان يصنع ذلك في العراق لا في المدينة، هذا السبب الذي جعل الإمام مالك رحمه الله ينقم عليه حديثه في العراق. ولكن مع ذلك هو من أئمة العلم، من أئمة الحديث، من أئمة الفقه رحمة الله عليه، مات سنة 45. نعم.